وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. حديث جابر وغيره يعنون له الفقهاء مسألة النظر إلى المخطوبة. وهنا من خطب امرأة إذا أراد أن يتزوج امرأة، والبحث في هذه المسألة متى يكون النظر إليها وكيف وأين. فيرى الإمام أحمد رحمه الله أن النظر إلى المخطوبة ينبغي أن يكون قبل إظهار الخطبة، لأنه إذا أعلن خطبتها وركنت إليه ثم نظر إليها فلم ترقه فتركها لحقها في ذلك مضرة أدبية. لماذا تركها؟ لم تناسبه، فكان في ذلك مضرة عليها هي. أما إذا نظر قبل أن يعلن الخطبة فأقبل عن مشاهدة ومعرفة وطمأنينة فالحمد لله، وإذا ما رآها قبل أن يعلن خطبتها فلم ترق له فترك فلا علم أحد بشيء. كما قال أحمد رحمه الله في تنكح المرأة لأربع فعليك بذات الدين، قال يطلب كل الصفات التي يريدها قبل الدين، فإن توفرت عنده ورغب فيها سأل عن دينها، فإن وافق عنده وأتم الزواج على ذلك يكون أتم زواجه بها على دينها، وإن لم يناسبه أمر دينها وتركها يكون تركها من أجل دينها، لا أن يسأل عن الدين أول فإذا بها صوام قوام، ثم يذهب ويسأل عن أخلاقها عن حسبها عن جمالها فلا يجد ما يروقه فيترك، فيكون الترك من أجل صفة من تلك الصفات الأخرى لا من أجل الدين. وهنا إذا خطب، خطب يعني أوقع الخطبة بالفعل، ولكن جمهور العلماء يحملونه على ما قيل ما قارب الشيء يعطى حكمه. إذا خطب أي إذا أراد الخطبة، إذا رغب في المرأة فلينظر. ونأخذ لفظ الحديث لما فيه من خلاف وموضع النظر ومتى يكون وكيف. نعم. إذا وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة، إذا خطب أحدكم المرأة يعني إذا أراد. ونظير ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أو إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل. هل يقول ذلك بعدما دخل الخلاء ولا عند إرادته الدخول؟ عند إرادة الدخول. وكذلك قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهل نغسل وجوهنا ونتوضأ عند القيام للصلاة في الصف؟ لا، إذا أردنا أو قمنا لنذهب إلى المسجد للصلاة فإننا نغسل ونتوضأ. فكذلك هنا إذا خطب أحدكم المرأة يعني أراد خطبتها. والنظر هنا استثناء من عموم قل للمؤمنين يغضوا، لأن المرأة الأجنبية كلها عورة من شعرها إلى ظفرها وصوتها وكل جوانبها عورة على الأجانب، ومحرم عليها أن تفعل ما يلفت الأنظار إليها. وهنا الرسول يقول انظر، الله يقول قل للمؤمنين يغضوا والرسول يقول انظر. لماذا؟ لأن النظر هنا ليس للفتنة وليس للشهوة، ولكنه وسيلة إلى مصلحة الزوجين، كما جاء في بعض روايات حديث جابر وغيره: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، والأدمة الموافقة وإصلاح الشأن، ومنه الإدام إصلاح الطعام. فأحرى أن يؤدم إذا رآها قبل أن يعقد وقبل أن يواجهها وجها لوجه في الفراش، يكون عالما بما سيدخل عليه، يكون قد وطن نفسه على شيء معين عنده، لا أن يكون يعيش في أحلام وخيالات وأوهام الشعراء والأدباء في جمال خيالي ثم يفاجأ بالضد. كيف تكون الحالة بعد هذا؟ لو شافها على ما هي عليه وقبلها خلاص وطن نفسه على شيء معين فوجده. ثم كيفية الرؤية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة، نعم، فإن استطاع أن ينظر منها، شوف، فإن استطاع محاولة أن ينظر ها، ولا أن ينظر من ها؟ لاحظوا هذه نحتاجها فيما بعد في نهاية البحث. فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. طب والاستطاعة معناها محاولة ما في الطوع والقدرة. طيب الرؤية هذه تكون خفية عليها وعلى أهلها، أو الرؤية هذه تكون باتفاق مع أهلها دون خلوة؟ حديث جابر قال خطبت فتاة أو رغبت فكنت أتحين لها فأنظر دون أن تعلم، يختبئ لها، يسترق النظر، لأنه فإن استطاع أن ينظر. لو أن المسألة من باب البيت وعند أمها وأبوها ما تحتاج من استطاع يقول له روح ينظر لأن الباب مفتوح والأهل على علم، لكن فمن استطاع معناها فيها محاولة الطوع، والمحاولة لا تكون إلا في أمر خفي. ولهذا الجمهور على أنه إن استطاع أن ينظر منها بغير إذنها فعل، إلا المالكية، فمالك يقول لا، يأذنها، يستأذنها. ولعل في الوقت الحاضر قول الجمهور أدعى، لأنه إذا قال لها أريد أن أراك للخطبة، طيب متى؟ اليوم الفلاني، الساعة الفلانية، ماذا ستفعل في نفسها؟ ها؟ تجي الصناعة، يجي التزييف، تجي الكفيرة، يجي المكياج، ولبس البوصة تبقى عروسة. يقول له حيشوفه، حيشوف الطبيعة والخلقة ولا الطلا المزيف؟ طلا المزيف. ولهذا رأي الجمهور أنه له أن يراها دون أن تعلم، لتكون على سجيتها، على طبيعتها. وإن أخبر الأبوين أو جاء زيارة مفاجئة وقال أنا أريد أن أرى العروس الآن، هو عاد يفهم. طيب تيجي، قاعد ينتظر، يتململ، يتقلب، تيجي ما جت، غابت مدة، بعدين جات، جات العروس مجلوة. طيب دحين تيجي، هذه كان فيها مهمة ولا لا؟ لكن طيب دحين تيجي، وما مداه يغلق الكلام، نادى على أمها، نادى عليها وجات. إذن ما في فرصة، فعلت شيء. إذن الرؤية من أجل معرفة الحقيقة. وأعتقد أن الرجل الذي يغتر بما تفعله المرأة في نفسها في بيته ويطيب له ذلك مخدوع، وأقولها بكل صراحة، لأنه يرى المساحيق والمعاجين والبدرات و لا يرى طبيعة الزوجة، خليها على طبيعتها. وإن كانت أرادت أن تتجمل إليك فبأخلاقها، بأعمالها، إن كان ولا بد غصب عنها وعنك وشيء ماشي للجميع، ما يكونش فيه مغالاة، لأن بعض أحيان تكون المغالاة في هذا تعكس القضية، تزيد عن حدها في الحمرة ولا في هذا ولا في ذاك، فيكون أمر مثل ما بيقول العوام ممجوج يمجه الزوق. فإن استطاع أن ينظر إيش؟ أن ينظر منها إلى منها، اصبر، منها موضع النظر من المخطوبة ما هو؟ كلها من شعرها لظفرها، ينظرها ولا ينظر منها؟ من للتبعيد ولا لا؟ يعني ينظر البعض منها. ما هو هذا البعض الذي سمح فيه؟ قالوا ما يظهر غالبا، الوجه والكفان. الوجه لأن كمال الصورة، ما أقول جمال، كمال الصورة في الوجه، إن كانت جميلة فكمال الجمال فيه، وإن كانت دميمة فكمال الدمام فيه. فإذا رأى الوجه رأى الصورة مكتملة، بقي تحت الثياب النحافة والبدانة، تظهر من الكف، لأن الكف إذا كان مليئا باللحم كان الجسم الداخلي كذلك. أما إذا كانت العروق نافرة والأعصاب باينة والأصابع زي أعواد الأراك، معناها الداخل أكثر من هذا. فهو بالوجه يرى الحسن والقبح، وبالكفين يرى ملامح الجسم، والناس فيما يعشقون مذاهب. هناك من يبغاها لحاف وغطاء، هناك من يبغاها خفيفة زي ليش الجرادة، احنا قلنا زي ايش؟ زي الغزالة. وعلى كل، كما قالوا الجمال نسبي، هو سينظر. وكلام العلماء في القدر الذي ينظره الخاطب متباين، فمالك والشافعي وأحمد وابو حنيفة أو أحمد يقولون الوجه والكفان، فهما عنوان عليها. أبو حنيفة رحمه الله يقول ما يظهر منها غالبا، مثلا الساق، أحيانا إذا ما تكون في بيتها وعندها أهلها أبوها وأخوها، إيش اللي يظهر منها غالبا؟ حتكشف صدرها؟ لا. ظهرها؟ لا. اللي يظهر منها غالبا كفاها والوجه والساقين. فله أن ينظر هذا. ويروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه خطب ابنة علي رضي الله تعالى فقال له هذه صغيرة، فالناس تدخلوا قالوا لا صغيرة ايش، هو بس ردك ما يبغى يعطيك. وطبعا الأعذار كثيرة، صغيرة، نحيفة، مريضة، تدرس، أشياء يعني لك عذر ولا لك أكثر من هذا. فعاود الخطبة مرة أخرى، فعلي أدرك بأنه ما هم صدق صغرها، قال أرسل لك هي وشوفها، إن نسبتك فهي زوجتك. فأرسلها علي بشيء من التمر لعمر، قال خذ ودي هذا لعمر ولا حيقول له روحي له ليش. فلما جاءت عندها مسك الثوب من فوق الساق كده رفعوا عن ساقها، قالت ارسل، والله لولا انك امير المؤمنين لصككت الذي فيه عينك. والعين فين؟ في الوجه، انا ضربتك على وجهك. ورفع الساق، ما هو هنا هنا لا. فعمر رأى ما يظهر غالبا، ما راح فوق ولا وسط ولا شيء، لا الساق. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى منها ما يظهر غالبا. الشيخ الكبير ابن حزم وسع الدائرة وكبرها، قال يرى منها كل شيء ما عدا شيء واحد. فاهمين ولا لا؟ فاهمين. هل هذا الكلام يتفق مع ينظر منها؟ ابن حزم قال ينظر منها ولا ينظرها؟ هذا ما يتفق مع الحديث، وان كان هو ظاهري في لفظ الحديث هذا ما يتفق مع مذهبه. ومن النوادر الغريبة، كان في بعض الدعاة وكان متحمس في الدعوة وتولى مناصب عديدة في بلده إلى أن وصل وزير كذا، وعنده بنت، وكان يقول بمقالة ابن حزم في المجالس شفوي نظري. جاء له واحد شوية متحرك قال له أنا طالب كذا او متخرج كذا ووضعي كذا وعندي كذا، يعني كفء لها دينا ودنيا. قال له مرحب اعطيك. قال له بس تعرف بان السنة الرؤية. قال مرحب صحيح. دعاها جاءت وجلست وابوها موجود، اخذ يسألها، لان الفقهاء يقولون ما مجرد ينظر تقلب عنه، لا تجلس تحادث معها، يستطيع ان يعرف نبرة صوتها مسترجلة ولا فيها الانوثة، نوعية الاجابة، فرصة بان يردد النظرة الخاصة، ما ضعت الصورة. لما انتهى من حديثه معها بحضور والدها، التفت لوالده وقال لي سيدنا الشيخ نعم، قال تسمح لنا 5 دقائق. قال له ايش؟ قلت اذا انت خلينا مع بعض 5 دقائق. قال ليش؟ قال والله تطبيقا لما تقول، انت تقول كذا. وقال لا هذا ما يصير. قال له والله هذا اما ترجع عما قلت واما تطبقه الان. هذه المسألة كانت كتبت في مقدمة كتاب حسن الأسوة فيما جاء عن الإيش؟ النسوة. الكتاب طبع طبعة أخيرة في جزئين منمقة وحذف منه هذا الكلام. الطبعة الأولى في جزء واحد موجود فيه هذه المناظرة، والطبعة الثانية في جزئين منمقتين ومجلدتين وحذفت منه، يظهر انه ايش بعد الرجوع حذفوها. اذا اي الاقوال في هذا؟ الوجه الكفاني فقط، ما يظهر منها غالبا كلها، أعتقد كلها أصبح مرفوض، لا يقتضيه العقل ولا المروءة ولا يعني عادات الناس، حتى لو لم يكن من شرع ولا دين العادة تمنع هذا. بقي عندنا الوجه والكفان فقط، أو ما يظهر منها غالبا. ما يظهر منها غالبا وجدنا فعل عمر رضي الله تعالى عنه يؤيده. إذن حد النظر ما يظهر منها غالبا، يراها جهرة ومعاينة مع أهلها أو يسترق النظر خفية منها. فبعضهم يقول خفية حتى لا تعلم، فإذا ما ترك أثر على نفسيتها، خفية لئلا تزور عليه شيء غير لائق. المهم النظر. وأعتقد أن بعض الجهات يمنع منعا باتا أن يراها. والعجيبة قبل الخطبة هم يلعبون سوية، إن كانوا في الشارع يلعبون، إن كانوا في الخلاء يتسابقون، إن كان في السوق يتقابلون، يعني أشياء لغير رسمية الباب مفتوح. ولما تيجي عند التنفيذ الشارعي، لا بنتنا ما حد يشوفها، بنتنا ما هي سلعة يتفرجوا عليها، هكذا يقولون. ولكن إذا قلنا بأن طبائع الناس تغيرت وأصبح بعض الشباب يتخذ هذه وسيلة لأن يرى بنات الناس، ما عنده النية الجازمة على الزواج، يقول خليه يتفرج بل كنت ناسب. لا، إذا خطب وجاء التعبير بالماضي خطب بالفعل، يعني كأنه أوقع الخطبة لئلا يكون ذلك تلاعبا أو مدعاة إلى الاطلاع على عورات الناس بدون رغبة أكيدة. ولهذا الشرع أباح له الممنوع، أمره بغض البصر عن المحارم أو عن الأجنبيات، وهنا أباح له ترديد النظر من أجل غرض شرعي نبيل. نعم. وفي بعض ألفاظ الأحاديث الواردة، المغيرة لما قالوا أني تزوجت امرأة يعني أردت زواجها أيضا، قال أرأيتها؟ قال اذهب فانظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء حط من تحت منه خط أحمر وأخضر وأصفر، لأننا لم يأتي لنا تفسير هذا الشيء، ولفظة شيء أعم العمومات. إذن راح العلماء يقدرون هذا الشيء، هناك من قال فيها حور، مع أن الحور جمال، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم العيش، ما أدري قتلننا وبس ثم لا يحيينا قتلانا. قالوا فيها صغر، عندما يكون الوجه مليان والجسم متين مليان والعين صغيرة تبغى كأنها منظر يعني غير متلائم، فيها إذن الرسول قال فيها شيء. فالنظر إليها يطلعه على هذا الشيء، إن راق له وطابت له بهذا الشيء أقبل وإلا ترك. إذن حث النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن يراها، وبين الحكمة أنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن تكون الموافقة وأن تكون حسن العشرة. إذن هذه سنة وينبغي تنفيذها بشروط: أن يكون الناظر صادق في خطبته، وبعضهم يقول بعدما تتم جميع المباحثات في جميع الجوانب تجي الرؤية. جاءت الخطبة ووافقنا، جاء الصداق واتفقنا، جاء الفراش وعملنا، جاء جاء جاء ولم يبق إلا عقد زوجتك وقبلت. قالوا أوقف خلينا نشوف. فبعضهم قال تكون الرؤية بعد الاتفاق على كل إجراءات الزواج حتى يكون صادق في طلبه الإيش؟ الرؤية، لا أن يكون في أول الشيء روح يشوف بطلت. فهذه جعلت بعض الناس يمتنع من أن يسمح للخاطب أن يرى فتاتهم، والله تعالى أعلم. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. رجل تزوج، طيب انظر إلى، انظر بعد إيه؟ لو كان تزوج فعلا ودخل فعلا يبقى ينظر إليها ليش؟ ما في جديد. لكن تزوج امرأة يعني إيش؟ أراد تزوج. وهذا كما أشرنا في النظائر بأن الرجل أراد أن يتزوج امرأة فالرسول سأله أنظرت إليها؟ قال لا. وهنا يا أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى مستويات قمة الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، وهنا ينزل إلى مستوى الطبيعة والغرائز. ها نظرت إليها، وليش أنظر إليها؟ حتى تطيب نفسك، وحتى تعيش أو تأخذ أو تختار من طابت نفسك بها بعد رؤيتها. يعني مسائل دقيقة جدا، فكون الرسول ينبه عليها معناها ما يغفل شيء. طيب هناك يقول الفقهاء إذا لم يتيسر له رؤيتها لا بحضرة أهلها ولا في غيبة عنها ماذا يفعل؟ وسمع بها وارتضاها حسب ونسب وخلق ودين وكل شيء، لكن يبغى يعرف زي ما قالت المرأة أخبروا رسول الله بما سيأكل، قالوا إنه الضب يا رسول الله، فكف يده أحرام؟ قال لا ليس بارد قوي. فكذلك هذا خلاص وكل شيء تم ما بقي إلا يمد يده، فيجي لقي شيء ليس بأرض قومه ماذا يفعل؟ قالوا يرسل، وهنا الخطورة، يرسل من يثق به من نسائه فتنظرها إليه وتخبره. هنا من يثق بها كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد زواج بامرأة فأرسل فلانا فقال لها انظري عراكيبها وشمي مرافقها. عراكيبها، العرقوب هو العرق الذي يربط بين قدم الرجل والساق، ومن جمال المرأة ألا يظهر هذا العرقوب ظهور يعني واضح جدا، بل تكون الساق ملفوفة والعرقوب يختفي في التفاف اللحم في هذا الموطن. وذاك الأعرابي اللي قال نبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول. شبغى هذه انظري عراقيبها. شو رسول الله يعني ما نبغى نقول انه يعني يصف محلات الجمال. وشمي عوارضها، العوارض الاسنان ما بين الثنايا الى اخر ليش الانياب الدروس، هذه اللي سموها النكهة او البخر. بعض النسوة تكون مريضة بداء البخر وهو دائما ريحة الفم فيها شيء متغير. ومعروف أن السواك شرع لنظافة الفم، فلما يكون شيء طارئ السواك يزوله يزيله، لكن لما يكون شيء خلقي شو يسوي؟ لأن نتن الفم أو عفونة الفم تنغص على الرجل الاستمتاع من المرأة. ويقولون إن أشد الحيوانات بخر الفم هو الأسد. ولذا لو كنتم شاهدتم الأسد في الحدائق إذا نام تجد الدبان على فمه لرائحة البخر التي تفوح منه. إذن إذا تيسرت الرؤية فبها، ويجب أن تتوفر وكما يقول ابن قدامة في المغني بدون خلوة، بخلاف الآخرين يسمحون للخاطب أن يذهب بمخطوبته حيثما شاء الشيطان. ما أقول حيثما شاء، لا، حيثما شاء الشيطان لهما أن يذهبا في رحلة، في نزهة، في ملهى، في ولسه لا حصل عقد ولا حصل شيء، ولا ربما يصل إلى غرضه فينبذها، وهذه مشكلة. كما أن البعض يسمح بهذه الخلطة بعد العقد، قسم العقد خلاص هم زوجين، يختليان، يسافران، يفعلان ما شاء، لأنها في نظر الشرع زوجته. طيب، ولكن الزواج له توابع، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف ليعلم الجميع أن فلان أصبح زوجا لفلانة. فإذا سمحنا لهما قبل إعلان النكاح وقبل ضرب الدف وقبل الدخان، يعني دخان الطبيخ، وقبل روائح والأكل والوليمة، ووقع ما وقع بينهما، ثم جاء وتخلى عنها واعتبر مطاوعتها إياه نقصا فيها، ويعتبرت مطاوعتها إياه بحق شرعي، ولكن العرف وعادات المجتمع لسه ما أعلن الاجتماع عند الناس تركها، طلقها. وبعدما طلقها سمعنا البطن يتحرك، شفنا البطن يتحرك وسمعنا اللي يصيح من فنجة، تقول من عريسي من زوجي، كذابة، أنا ما دخلت عليها وأمام الناس ما دخل عليها. إذن الناس بين إفراط وتفريط، منع الرؤية بالكلية ويعتبرونها بمثابة السلعة يتفرج عليها، الزيادة عن الرؤية بالخلوة بالنزهة بالخروج بالمجيء، توسع وتبحر. يوجد في بعض الأديان أن الخاطب إذا خطب فتاة وركنوا إليه قبل العقد يدخل معها المطبخ، يروح في أوضة النوم كيف مرتبة غرفتها، كيف تصنع الطعام بأناقة وبعفاشة، كيف لباسها في داخل البيت وفي خارجه، لأن الزواج عندهم كما يقولون لا طلاق إلا بالخناق. إذا عقد العقد ما في طلاق، ما في فراق إلا بالخناق الموت. فهو يريد أن يتأكد قبل أن يتورط بالعقد من كل شيء يواجهه، حتى عملها في المطبخ إشو ما أدري، والله كمان يدخل معها الحمام ولا ممنوع. إذا الإفراط والتفريط، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وأذن وسمح بأن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحه إن استطاع. وكان ذلك رخصة من عموم قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن. وهل هذه الرؤية من حق المرأة أيضا أم لا؟ نعم من حقها، ولكن رؤية المرأة للرجل لا تحتاج إلى أن يتخفى لها، أن تتخفى له أو أن يستأذن أبويه، هو مكشوف، هدف مكشوف في الشارع ورايح وجاي، تقدر لما تعرف انه جاي تطل من منفذ ما وتشوف جالس مع ابيها ومع اهلها وتراه بدون اي شيء. فكما ان الرجل يريد من الفتاة رؤية يأنس بها ويركن الى زواجها، هي كذلك. وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما كان يتزين في نفسه ويحف من شاربه ويصلح من شعره، قال ايش هذا يا ابن عمر؟ قال إنهن يرغبن منا ما نرغب منهن. نرغب منها أن تكون مصلحة ونظيفة وشياكة وكذا، هي كذلك تحب زوجها بهذا الشكل. إذن قضية الرؤية قضية عملية ولها أبعادها، ولا ينبغي التفريط ولا الإفراط فيها. في هذه الآونة تجددت أحداث. إيش هي محل الرؤية؟ ولها أصل من السنة لكن ما كانت موجودة أول، ظهرت الآن. ها من يقول إيش اللي تجدد في موضوع الرؤية؟ الصورة. هل يعتمد الإنسان على الصورة؟ وهل الصورة الفوتوغرافية تعطي حقيقة الشكل؟ ما عمر واحد منكم راح يصور ويلاقي المصور قدام الصورة واخذ الأصباغ الأحمر حمر هنا وسود هنا وعدل هنا، شفتوها ولا لا؟ لما يحب يكبر صورة عجبته ويحب يعمل منها مظهر كبير يعملها اسمه ارتاج ولا ما ادري، يعملها تصنيع وتطلع صورة محترمة ومغرية. إذا نصيحتي لا يعتمد الشاب على الصورة، ولو كان ألبوم كامل اللي يسموه حق الدفتر اللي يجمع الصور هذا يسموه ألبوم، لو كان ألبوم مليان بصور مختلفة لا يعتمد عليها، لأن خداع الصورة أوقع مشاكل. يستطيع المصور إذا أراد أن يغري ويسيء علاقة ويشنع يأتي بصورة زيد على حدة، ويأتي بصورة امرأة أخرى أو فتاة على حدة، ثم يقص الصورتين ويلصقهما على كاغد متجاورتين تماما ويأخذ صورة للصورتين، تطلع ايش؟ تعال شوف، شوف اختك مع مين، الله وش جابها عنده، روح دور. وهي عمرها ما شافته، ولا عمرها حاكته، ولا عمرها وقفت جنب. واعتقد بعض السياسيين يمكن يفتكر من اكثر من 50 سنة زعيم بلد عربي فعل له هذه النكتة، أخذ الصورة لزوجته وكان عمرها ما تظهر في الاحتفالات، وجاء ولصقها أو طلعت في موضع ما ولصقها بشخص من ألد أعدائه في الحزبية، ثم نشروها في الجريدة فكانت جريمة. إذن لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الصورة. ممكن واحد يقول لي الصورة معتمدة شرعا في ايش؟ في واحد تزوج على الصورة؟ ها؟ لا، على مهلك لا تعجل. ها سيد الخلق تزوج على الصورة، لكن صورة من فين؟ جاءته نمرقة حرير من الجنة فيها صورة عائشة،